سلمن عالقفن عالقفن شعادتك وحشني نورك وقفاتك وكلماتك وحشني نورك وقفاتك وكلماتك يلي ملوك السما خدموا سيادتك. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيخيره لا لسه لسه. اهلا وسهلا يا صباح الخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تنزرع وتخضر في الدنيا ولا تدفن وتبعث يوم القيامة وتبقى نخلة في الجنة؟ واحنا لسه رايحين دلوقتي. احنا لسه رايحين دلوقتي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. فقال يا رسول الله اندفن وابعث يوم القيامة عشان اكون في الجنة دار النعيم الدائم. وطبعا دلع دار النعيم الدائم ويشاهد جمال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة على طول اللي هو أن وبكى لبعده ولسان حاله يقول مين مين يشبهك في الجمال مين يشبهك في الجمال مين يشبهك في الجمال يا هنا اللي والدينا اسرى سندينك جاي تخلع عنا علي قالك ده احنا طالبينك سرتو بتشفي ما بلطيفو اذا زرنا وطيفو وحدو اذا شفناه يحيرنا وطيف وحده إذا شفناه يحيرنا ما بل ظهوره ده يسلب كل أفكارنا لو كان بإيدنا لبعنا الروح والأموال وكان يكون الحبيب طه النبي جارنا سرت النبي تشفي قلوبنا لأنه دايما محبوب سرت النبي تشفي قلوبنا لأنه دايما محبوب ظهر جماله فسبانا ومن غرامي زندوبنا ظهر جماله سبانا ومن غرامي زندوبنا سرت النبي سرت النبي سرت النبي تشفي قلوبنا النبي تشفي قلوبنا لأنه أصبح محبوبنا

مفيش بإيدي غير إني أرضى بالمكتوب. وإنت وإرادتك ملكش في البرايا الشريك، أنا عبدك وتصرف فيا أفعالك كلها مرضية. تحاسبني انا راضي حسابك، تحاسبني انا راضي حسابك، تعاقبني انا راضي عقابك، تحاسبني انا راضي حسابك، تعاقبني انا راضي عقابك، حتعذب يا حلال عذابك وانت ارحم تبقى الامنيه. تحاسبني انا راضي حسابك، تعاقبني انا راضي عقابك، حتعذب يا حلال عذابك وانت ارحم تبقى الامنية. لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، ما حأدي شكرك يا باري تنعايم اجريت عليا. لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، ما حأدي شكرك يا باري في نعايم أجريت عليا. أنا عبدك واتصرف فيا أفعالك كلها مرضية. تحاسبني انا راضي حسابك، تعاقبني انا راضي عقابك، تحاسبني انا راضي حسابك، تعاقبني انا راضي عقابك، حتعذب يا حلال عذابك وانت ارحم تبقى الامنيه. حافظ ليلي ونهاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، ما حأدي شكرك يا باري، ما حأدي شكرك يا باري في نعايم أجرتها عليا. لو حافظ ليلي ونهاري في صلاتي وصومي واذكاري، ما حأدي شكرك يا باري في نعايم اجرتها علي. انشتني في ملكك من عدم وفي طاعتك بالثبت قدم، انشتني في ملكك من عدم وفي طاعتك بتثبت قدم، وان اعصى تغفر لي بندم وبتمحي عصيان وخطيه، ان اعصى تغفر لي بندم وبتمحي عصيان وخطيه، وبخيرك عايش ايام، في خيرك عايش ايامي، وتربى لحمي وعظامي، اتربى لحمي وعظامي، ايه يعمل قولي وكلامي في نعايم اجرتها عليا.